ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه الآية تتضمن عدة مسائل لا يمكن حصرها، ولكن حسبنا أن نقتصر على بيان بعضها. ولا عجب عندما تسمع قول القرطبي رحمه الله تعالى وهو يشرع في تفسير هذه الآية قائلا: وفي هذه الآية 44 مسألة. فهذا يدل على كثرة المسائل التي حوتها هذه الآية. طبعا نحن سنأتي على بعض منها ونشرع في بيان المسألة الأولى التي تتعلق بالمناسبة. فكثيرا ما يتساءل أحدنا عن وجه مناسبة آية لآية أخرى، تقول الآن كان يتكلم الله تعالى عن مشهد عظيم فظيع من مشاهد يوم القيامة، حيث قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هو كما سبق بيانه أن هناك أحيانا الإنسان يستبعد الترابط، ولكن إذا تمعنت جيدا تجد ترابطا بين الآيات. وفي بيان المناسبة هناك قولان، القول الأول ذكره الإمام البقاعي رحمه الله تعالى في كتابه نظم الدرر، وهذا الكتاب قلنا خص لبيان المناسبات فقط، يبين كل مناسبة تتعلق بالآية، لماذا ذكر هذه الآية بعد هذه الآية، لماذا ذكر هذه الآية بعد هذه الآية، وهكذا. هذا فن طيب من فنون علوم القرآن، هو يذكر ما مفاده طبعا بتصرف في كلامه، ويريد أن يوصل إلينا رحمه الله تعالى أن الله تعالى لما ذكر هول الموقف بين يديه سبحانه والأهوال التي تجعل المرء يتمنى لو تسوى به الأرض، ذكر الموقف في الدنيا الذي ينجي صاحبه وهو الصلاة. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل الصلاة ضمن الفتن، عندما يذكر الفتنة يذكر لك الصلاة، ثم سواء يذكر قبل الفعل أو بعد الفعل أو في وسط الفعل، دائما يذكر لك أشياء قبل الفعل، يذكرك بالصلاة أو قبل الفعل، يذكرك بالصلاة أو أثناء الفعل، يذكرك بالصلاة. مثلا: يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بعدها: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ده في آيات القتال. استعينوا بالصبر والصلاة على هذه الأمور التي سأفرض عليكم. أحيانا تجد مثلا قبل الفعل أو بعد الفعل، هذه قبل الفعل، أحيانا بعد الفعل، يأمرك بأمر بالمعروف وما المنكر وأن لا يخالف قولك فعلك، ثم يقول لك: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عن الخاشعين، وإن كانت كبيرة وإنها لكبيرة مو الآية وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمثلا في وصل الآية، آية الطلاق في سورة البقرة، هذه كلها تضمنتها سورة البقرة، يأمرك يتكلم عن الطلاق من هنا وأحكام احكام الطلاق وتفاصيل الطلاق، النفقة يؤديها الزوج اذا فسخ العقد قبل الدخول، شوفوا شو يدير، اذا فسخ بعد الدخول شو يدير. بعدين يا الذين امنوا يقول يحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا ظننتم فاذكروا الله. بعدين عاد يقول لك والذين يتوفون منكم، يقول لك مسائل الطلاق ومسائل العدة دائما. فقال البقائي بعد ذكر هول الموقف وأن الإنسان لهول ذلك الأمر سيتمنى أنه يسوى أو تسوى به الأرض، ذكر الله تعالى الموقف في الدنيا الذي ينجي صاحبه ألا وهو الصلاة، واشترط لها ما يزين الظاهر والباطن، واشترط ما يزين لأجل الصلاة يزين الظاهر والباطن. الباطن هو الخشوع والتدبر، الظاهر هو أن الإنسان يستر عورته ويزين نفسه لله تبارك وتعالى. فهم هذه أشياء معروفة، أي كأنه يقول الله عز وجل أحسن الوقوف بين يديه في الدنيا كي يحسن الوقوف بين يديه في الآخرة، أحسن الوقوف بين يديه في الدنيا كي يحسن الوقوف بين يديه في الآخرة. فهم هذا القول الأول. أما القول الثاني فقال به الإمام الألوسي رحمه الله والقرطبي رحمه الله تعالى في التفسير، قال عن أن بعدين لخص لكم ايش قال، نقرأ ماذا قال القرطبي. ووجه الاتصال، شوف كيف حصل الاتصال، ووجه الاتصال والنظر بما قبله أي بالآية التي قبلها، أنه قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. بعدين ثم ذكر بعد الإيمان وعبد الله وشبه شيء الصلاة، ذكر بعد الإيمان والإحسان للوالدين ولذي القربى، ذكر الآن الصلاة التي هي رأس العبادات، التي هي رأس العبادات، ولذلك يقتل تاركها ولا يسقط فرضها. وأنجز الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصح إلا بها. لاحظت كلام القرطبي، يقول لك القرطبي رحمه الله بعدما أمر الله عز وجل، لاحظوا عند القرطبي رحمه الله دون جبات طريقة سهلة، عند القرطبي كل اللي قال الله عز وجل وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآيات ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني هذه الآية وماذا عليهم لو أنفقوا، لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، وكيف إذا جئنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة. هذه كلها شنو؟ جملة اعتراضية، يعني الله عز وجل استطرد في بيان الترهيب الشديد من ترك الإحسان في عبادة الله وهو الإحسان للوالدين وذي القربى، استطرد يذكر لك كيف لا يفعلون هذا، استطرد بعدين عاد ذلك الأوامر يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كأن كل الكلام هذا جملة اعتراضية، ويصير الأمر باش بالعبادة زيد، بالإحسان الوالدين والأقربين زيد، وبالصلاة. وهذا وش يذكركم؟ طبعا أنا لما قرأت هذا الكلام عن القرطبي رحمه الله ذكرت آية سورة البقرة مباشرة، غير قال ماذا؟ قلت سبحان الله أشبهت آية كنا قد نفس الألفاظ نفس يعني الأوامر في سورة البقرة، وهي قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا بعدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني يصير نفس يصير النسق نفسه، يصير النسق نفسه. هذا هو خلاصة كلام الإمام القرطبي والألوسي رحمهما الله تعالى. والأولى هو القول الثاني، يعني كأن الكلام في وسط جملة اعتراضية، هذا يحدث لنا تعترض أنت بكلام رأيناه في سورة آل عمران، رأيناه في سورة البقرة. سورة آل عمران أين رأيناها؟ أين رأيناها؟ من يذكرنا؟ من يذكرنا بشيء مهم طولنا في الاستطراء؟ ها؟ والله بما هو؟ لا، هذه جملة اعتراضية صغيرة وعوذ بالله، لا طولنا في الاستطراد عوذ بالله، في بيان صفات أهل الكتاب. سورة آل عمران جاءت تفضح تبين صفات النصارى، بينتها بالتفصيل تحريف الكلم بعد مواضعه وغير ذلك. بعدين بعد بين لنا صفة فظيعة وهي إن تمسسكم حسنة تسعهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. علاش؟ كما صرف غزوه احد واستطرد في بيان احداث غزوه احد، عندما انتهت غزوه احد عاد الى بيان صفات اهل الكتاب. هذا يحدث كثيرا، استطراد واعتراض، وهذا هو يعني بلاغه الكلام، ان الانسان احيانا يستطرد. حتى احنا في دروسنا نتعمد احيانا الاستطراد، علاش؟ اولا ليستفيد الانسان من اشياء اخرى، ثانيا لئلا يشعر بالملل، لئلا يشعر بالملل، وهذا مهم. الاعتراض مهم جدا. بينا هذا مفهوم مناسبه الايه لما قبلها واضحه جدا. اما المساله الثانيه فهي في بيان سبب النزول، في بيان سبب النزول، لماذا نزلت هذه الايه؟ وسبب النزول مو بالضروره يكون حدث شيء، ربما يكون سؤال، يكون سؤال او حدث امر قد حدث فتنزل الايه لاجله، سؤال او امر قد حدث، هذا هو سبب النزول. في سبب نزول هذه الايه قولان، بل روايتان صحيحتان، روايتان صحيحتان، وارجو دائما نبه على الاشياء في سبب النزول، مركز خطرات البيان الصحه وكذا والعزل. طبعا تجدون هذا في صحاح السنن الشيخ الالباني، لماذا؟ ربما لا تعتمد على كتاب الصحيح المسلم، وان تقول مثلا ما صح ما ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسلم فهو صحيح، وما لم يذكره يكون مخالفا، وكذلك ما تصير حاجة في صحيح الجامع وتفهم أن الحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني، صح؟ كما تصيبوش صحيح الجامع، ما تصيبو ضعف الجامع، صح؟ كما تصيبوش حديث في الصحيح المسلم من أسباب النزول، معنى فهم؟ تفهم اللي ضعيف ما ذكروش معناتها ضعيف. خشية أن يتوهم الإنسان هذا، فالإنسان عندما يقرأ صحيح المسلم من أسباب النزول الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه الله لا يتسرع، بل يذهب إلى غيره، شوف إذا صححوه أو إذا صححه غيره فهو مهم. فهو قد ضيق الباب جدا، يعني في باب أسباب النزول أحاديث كثيرة كنا قد بينا أنها صحت وهو لم يذكرها، شرطه صعب جدا. قلنا روايتان كلاهما صحيحتان، كما تجدون هذا في صحاح السنن الشيخ الألباني صححهم. أما الرواية الأولى، وانظروا أتاتان إلى هاتين الروايتين إن كان بينهما تعارض فنزيله، وإن لم يكن هناك تعارض فلا بأس. فأمرك ما تصيب تعارض، كما في خاصة في يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، شفنا روايتين وكلاهما عن جابر، صح ولا لا؟ كلاهما عن جابر، تدخل سبحان الله جابر وحده راه يحدث، قال له باللي مرض جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ظن نفسه في مرض الموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فشكى إليه الأمر، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي قد مات وترك لي هؤلاء العيال، فلما أترك المال؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. اليوم أخرى أقول لك لا، امرأة سعد بن الربيع جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيها فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سعد بن الربيع قد قتل معك شهيدا في أحد، وقد ترك لهما أبوهما مال ولهما عم قد أخذ جميع مالهما ولا ينكحان إلا بما، فقال يقضي الله في ذلك يا امرأة سعد. فنزل قوله تعالى يوصيكم الله. أنت تشوف اللي هناك تعارض، وهو كان جاي بعض أهل العلم، بعض أهل المرجح حديث جابر، حديث جابر رجح وقال هو الصحيح صحيحين أفضل من الحديث الآخر، لا تعارض. لماذا؟ جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله توفي أبوه في غزوة أحد، صح؟ ومرأة سعد بن الربيع مات رجلها في غزوة أحد. في الوقت نفسه جابر اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت سعد امرأة سعد بن الربيع تشتكي، فنزلت الآية. ما فيش فاصل كبير، كم كان فاصل كبير؟ نقول تعدد النزول. بعد غزوة أحد الحادثتان حدثتا فنزلت الآية إجابة عليهما. كذلك هو لا تعارض بإذن الله كما سيظهر. رواية أولى كنت سنرى بها لكم زين نستبر ما أعطيكمش. الرواية الأولى تفيد أنها نزلت لأجل سؤال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب سأل، روى الترمذي وأبو داود والنسائي واللفظ له لفظ النسائي والحاكم عندما كلهم رووا عن أبي ميسرة، عن أبي ميسرة استمعوا كيف نزلت هذه الآية ولا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، شوف منه، لما نزل تحريم الخمر، لما نزل تحريم الخمر، سنشرح معنى هذه لما نزل تحريم الخمر، قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وفي رواية الترمذي وأبي داود بيانا شفاء، بيانا شفاء مش يكون أبلغ شفاء، بيانا شفاء هذه أبلغ. لما توصف الإنسان بالمصدر شي كما توصفه بالصفة، لما نجي نقول لك فلان فلان موثوق أحسن منه تقول فلان ثقة، فلان عادل أحسن منه تقول فلان عدل، وجاء على قميصه بدم مكذوب ما كاش منه، أحسن منه تقول وجاء على قميصه بدم كذب، توصفه بالمصدر كأنه هو الكذب. آه صح نحن لا أدروها، قل هذا كاذب، لا نقول مشي كاذب، هو الكذب هو ما أدروها. كذلك فلان فاضل، قلت لا هو الفضل، مبالغة في المدح. كذلك هنا بيانا مشي شافيا، شفاء هو شفاء، بيانا شفاء. قال فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وشرحنا في سورة البقرة كيفاش إثم كبير وبقوا يشربوها، سأل الله وهو يسأل واحد قال فيما إثم كبير وما وبقوا يشربونها، كيف أجبنا؟ كيف أجبنا؟ سبب الإثم أنها تفضي إلى الإثم الخمر، ما لو ما حرمهاش الله عز وجل، صح وشنو؟ الأفضل تبع الدعوة لأنها تفضي إلى الإثم. مثلا لو تسألني أنا الآن أنا مذهبي لو تسألني عن كرة القدم قل والله فيها إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير تحسه علاش تقود إلى الإثم؟ لأن ما فيش معصية لكن تقود إلى الإثم، يجي إنسان يرفع صوته ويدرس مع أخوه هذا فيها إثم، فوق ضرب مثال فوق صح اتفقنا عمرا ايه. فكيف احنا قلنا لانها سبب الى الاثم، ثانيا فسرها كثير من الاهل بمعنى المضره، فيها ضرر، فيها ضرر يعني علاش بدليل قال انه قابلها بالمنافع، فيما اثم كبير ومنافع للناس. لو كان في اثم بمعنى الذنوب شغل فيما اثم كبير واجر، فمعنى لا الاثم هذا المقصود به المقابل للمنفعه هو ضد المصلحه يعني المضره. قال فدعي عمر، فدعي ما دوله، فدعي عمر فقد قرأت عليه، قرأت عليه الآية هذه تاع البقرة، فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ولو كان كلمة الإثم كبير ومنافع للناس تفيد التحريم ما فهموا ذلك، هما أفصح العرب كانوا ذلك، لكن لما قابلها بمنافع للناس فهموا أن الإثم هذا المقصود به مجرد الضرر والمفسدة أو يفضي إلى الإثم. اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، وفي رواية بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان في أول الأمر كيف قام الصلاة يكمل هكذا يا الناس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ليه يا شاكر غير وقت. وفي رواية أبي داود ألا لا يقربن الصلاة سكران، ألا لا يقربن الصلاة سكران، هذا قبل أن تحرم الخمر. ثم دعي عمر مرة أخرى فقرأت عليه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ما فيش لبس، علاش تستفيد من التحريف؟ ما تستفيد. فقال فنزلت الآية التي في المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدقوا عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا انتهينا انتهينا انتهينا غير قالوا انتهينا، هذه رواية مثلا. فقال عمر يا رب انتهينا انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ خلاص انتهينا. لكن لابد من شرح الأول الحديث وش قال لما نزلت حريم الخمر، كيف نزلت حريم الخمر؟ قال عمر بيننا في الخمر بناء بيانا شافيا، خلاص نزلت حريم الخمر، لا. يقول السندي رحمه الله في شرحه شرح النسائي يقول قوله لما نزلت حريم الخمر أي لما قرب نزول احنا نعبرها ولا لا لما قرب نزول حريم الخمر أو لما أراد الله أن يحرم الخمر لابد من تأويله هذا يصبح التأويل هذا أمثلة التأويل الصحيح تأويل لدليل اسمه المؤول لدليل هذا لما نزلت حريم الخمر بالصف عليك تقول أنا لما قرب وقت نزول تحريم الخمر هذا لا بد منه قال فلا بد من تأويل ظاهر الحديث بما ذكرنا صح. قال والمراد بآية البقرة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس الآية والمراد بالإثم الله تعالى أعلم الضرر كما يدل عليه مقابلته بالمنافع ولذلك ما فهم منها الصحابة الحرمة فهمنا الرواية الأولى ربما كان عمر بن الخطاب يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا لأجل ما جاء في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا سورة النحل مكية يعني مبدأ الناس بعض الناس يمكن يفهم من خلال العطف الذي يقتضي المغايرة التفرقة ومن ثمرات النخيل وش تدير من النخيل وش تدير من تتخذون منه سكرا سكروبين ورزقا حسنا تفهم باللي السكر ليس رزق حسن هذا إشكال يرجع الخمر فربما لأجل ذلك كان عمر الخطاب يدعو يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء أو بيانا شافيا هذه الرواية الأولى الرواية الثانية صحيحة هذه لنا صحيحة الرواية الثانية تفيد أن الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نزلت لأجل علي بن أبي طالب عندما صلى سكران وبعض الكتب تذكر كالنحاس وتذكر عبد الرحمن بن عوف ولكن هذا خطأ علي بن أبي طالب صلى سكران أيام قبل تحريم الخمر أمام طبعا غنيمة الانترنت فقد روى الترمذي عن علي بن ابي طالب طبعا هذا قبل ان تحرم الخمر فقد روى الترمذي عن علي بن ابي طالب قال شو معنى الحال علينا هذا الصحيح انه علي وليس عبد الرحمن بن عوف يعني ربما الشيعة تصرفوا وغيروها لعبد الرحمن بن عوف لا استبعد هذا قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طعاما صنع لهم طعاما فدعانا وسقانا من الخمر دعوة فأخذت الخمر منا مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما خالطها الماء سخينة هذا مشعشع هذا في كلمة مشعشع عربية فصحى هذا زي يقولوا واحد يشرب شيء يقولوا أو مشعشع قولوها هذا لا قولوها هي عربية فصحى هذه تجدون الأرض شبيك الجزائريون شبيك بني سليم هذه موجودة تجدونها في قصيدة عمرو بن كلثوم تجدونها في الهب بصحنك تصبحين ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما خالطها الماء سخينة يعني الخمر كانت إذا خلطولها الحص يعني حمراء مثل مشعشعة كأن الحص فيها شرب الضرو هذا إيه بالنبات اسمه الضرو يابس غير حمر تشوفه هذا الضرو يسموه قال لك تشوفها سبحان الله كأن الحص فيها مثل حمراء إذا خالطها الماء سخينة تنجبها الماء إذا شربناها وخالطها الماء في شعشع بزاف سخينة قال لك أنا سخينة بمعنى أكرمنا نصير يدينا مشيلنا وساعدك بها فعلك لي لك ماذا ليش إلى مزمون لشيخ ذكري كان إذا شعشع يده ما تكونش به هات فإذا يدبر في الماء ويمكن تكون سخينة وصل لحال الماء إذا خالطها الماء ساخنا أي سخينا يقول لي إشعشع الإنسان مشعشعة كأن القصة فيها. قال لك فأخذت منا الخمر خلاص يعني بدأتنا عقلنا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فالخطر قال مشعشعة كأن القصة فيها تبقى ها لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. هذا خلقت لهم لا شغل العقل هذا كان سكران العقل كان سكران انا عارف واحد خلقها لما سكران يخلقها بزاف لما سكران. قال فانزل الله تعالى قوله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. مفهوم صح روايتان هل بينهما تعارض؟ ابدا لا من قريب ولا من بعيد لا تعارض بين الآيات. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب لما قال اللهم بيننا في الخمر بيانا شافيا جعل الله سببا يحدث لينزل هذا البيان الشافي. مفهوم؟ يعني الله عز وجل لم يريد أن ينزل الآية ابتداء لا أراد أن يتدرج في تشريع الخمر فيحدث مثل هذا الأمر فتنزل الآية بسببه. يبدأ الناس سبحان الله خمس صلوات خمس صلوات عندهم في اليوم لا يشربوش الخمر عبالك حسنين كل صلاة جاء عشرب الخمس في الظهر قلوا نصر العصر جاء عشرب في العصر قلوا نصر المغرب جاء عشرب في النار قلوا نصر العشاء بعد العشاء يشرب. إذن بدأ يقلل صار الناس يقللون من شرب الخمر فهم ولكنهم ما تركوا الصلاة غيروش نترك الصلاة في أجل الخمر لا ده يقللوا من شرب الخمر. هذه التربية الإلهية يعني شو شيء رب العز وجل عباده. فجعل الله لجواب عمر سببا تنزل الآية لأجله لا تعارض. اذا نشوف نقول باللي الظاهر انه لا تعارض بينهما لان سؤال عمر سابق وحادثة علي لاحقة فجعل الله لجواب عمر سببا تنزل الآية لأجله ورجاء الاجتماع. اذا ما اعرف اذا سئلت لماذا نزلت هذه الآية قول عمر بن الخطاب كان يلح على الله عز وجل ان ينزل في الخمر بيانا شافيا فاراد الله عز وجل ان يحدث شيء تنزل الآية التي فيها البيان الشافي مؤقتا. المسألة الثانية أو الثالثة بعد المناسبة وسبب النزول نشرح ألفاظ لكن ألفاظ الشطر الأول من الآية يعني إلى قوله حتى تغتسل. وهذا لابد لابد من تقسيم الآية شطرين قلنا لأن فيها مسائل كثيرة ولو سردنا الشيء كله من ساو فلا بد من تقسيم الآية إلى غاية ولا تغتسلوا نشرع الألفاظ ده. قوله تعالى لا تقربوا بمعنى لا تقربوا بمعنى لا تقربوا أي لا تقتربوا من الصلاة لا تقتربوا من الصلاة. لكن بعضهم بعض العلماء أقول بعض العلماء فرق بين لا تقربوا ولا تقربوا ولا تقربوا عشان يجوز لك الوجهان تقول تقربوا لا تقربوا ولا تقربوا معروفة في اللغة ها؟ صح. قال القرطبي رحمه الله إذا قيل لك لا تقرب لا تقرب بمعنى لا تفعل لا تفعل لا تتدبس بالفعل ما تديرش الفعل هذا. مثال لا تقرب الإثم أي لا تفعل الإثم ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ترانا. هذا قول القرطبي طبعا بعض أئمة اللغة قالوه صح. وإذا قيل لك لا تقرب بمعنى لا تدنو بمعنى لا تدنو كما نفهمه احنا لا تقتربوا. قول الله عز وجل قال لا تقربوا الصلاة بمعنى لا تصلوا وأنتم سكارى ثم لا تصلوا وأنتم سكارى أي لا تفعلوا فعل الصلاة وأنتم سكارى. لكن هذا القول في الحقيقة ليس عليه دليل ليس عليه دليل ما فيش يعني ناس يعني ما أئمة اللغة نصوا عليه بمجرد هو مجرد ربما يكون أحيانا تفرق العرب بينهم ولكن ليس دائما بدليل. لا تقربوا العلماء لما يفسروا قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا يقولوش ولا تزنوا وش يقولوا لا تدنوا إلى خطوات الزنا أصلا وهي مقصود بها غض البصر واللمس وغير ذلك التفكير ها حتى جاء خطوات الشيطان التفكير اللمس النظر هذه كلها خطوات خطوات الزنا. قالك الله عز وجل لا تقرب اصلا منهاش عن الزنا. اذا تفسير العلماء كان يرد على قول القرض بها تفسير العلماء للآية تاع سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا مال اليتيم. يمكن تفسيرها بلا تأكلوا مال اليتيم. لا تأكلوا مال اليتيم يعني هي احيانا تكون بمعنى لا تدنوا احيانا تكون بمعنى لا تفعلوا ذاك. اما الآن الافضل نتركها على بابها لا تقربوا اي لان السكر له وقت للذهاب. هذا لا له وقت للذهاب كأنه يقول لك لا تسكر في وقت قريب من الصائم. هاوش معنى لا تسكر في وقت يقرب من الصلاة يعني الآن قد يشرب الإنسان قبل الظهر بما ربع ساعة يقول ها ما يشرح نصلي ونسكر لكن هناك راح تقترب راح تقترب من الصلاة وأنت سكران. لذلك الإنسان نهي عن الاقتراب من الصلاة وهو سكران. طبعا سكران تفسير آخر للصلاة. لا تقربوا الصلاة إما لا تفعلوا الصلاة أو لا تدنوا من الصلاة. الصلاة كل وقت نحن نفسر الصلاة إيه لك الدرس كله راح يبنى على كلمة الصلاة. الدرس كامل راح يبنى على هذه الكلمة لا تقربوا الصلاة. ولم نفصل الآن في الصلاة لأن سنجعلها مسألة خاصة. الصلاة فيها قولان. القول الأول وسترون القول الأول بمعنى الصلاة المعروفة. صلاة معروفة المعهودة لدينا التي هي عبادة لا تقرب الصلاة. القول الثاني وهو قول أكثر العلماء الصلاة بمعنى مواضع الصلاة المساجد لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى. شفنا وسنفصل القول فيها بعدين. فهمت محمد لا تقربوا الصلاة قول يقول بالصلاة المعروفة أي لا تصلوا وأنتم سكارى. قول آخر وهو قول أكثر أهل العلم لا تقربوا الصلاة بمعنى لا تقربوا مواضع الصلاة. ومواطن الصلاة شو هي مواطن الصلاة؟ مساجد. وسنأتي إلى هذا التفصيل بعد حين إن شاء الله. يعني نشرح الألفاظ سكارى ولتاني سكارى وتحضير مدرى مشكلة ولك الدرس كله مبني على الدرس كله مبني أقول لك الدرس كله مبني على الألفاظ هذا سكارى. الجمهور على أن مراد بسكارى هنا من السكر الذي هو سكر الخمر. حال أنك تقرأ هذا الآية هل تبادر إلى ذهنك معنى غير هذا المعنى؟ جاي وش تفهمها؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وش كنت تفهمها؟ سكارى بمعنى السكر سكر الخمر. ثم هذا قول جمهور الجمهور قالوا بهذا وهو الظاهرة. إذا نقول وهو الظاهرة ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل. أمرك ما تبعد عن الظاهر إلا بدليل. ولكن هناك قولان آخران للسلف. قولان آخران للسلف. القول الأول للسلف القول الثاني يعني ما دام قول الجمهور هو القول الأول. القول الثاني قال به الضحاك رحمه الله. شو قال الضحاك؟ عاشق البحث لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا الصلاة وأنتم ناعسون من النعاس. كذا من البحث لا تقربوا الدروس وأنتم ناعسون. لا تقربوا ثم لا تقربوا لازم تقرأ جاي تعرف حق خاص من حقة عبده بالله الأم بتاع الماء ونسب واحد فلانا صاحب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال الضحاك لا تقربوا الصلاة وأنتم ناعسون. والمقصود بالسكر هنا هو السكر النعاس بيناتنا وقت يكون ناسان. شو تقول سكران صح ما هوش مشعشع بالصح يعني سكت شبيه بالسكران شبيه بالسكران سموه صاحب. واستدل بماذا؟ استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم. سبحان الله حتى يعلم ما يقرأ. مش له واحد في الآية حتى يعلم حتى تعلم ما تقوله. هو قال حتى يعلم ما حتى يعلم ما يقرأ. هذا الحديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. شوف قول البحر عما تقول. في رواية لمسلم رواية أخرى لمسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. صح ولا لا؟ هذا الحديث صح مسلم. إذا شوف يعني أي ما يشتبه سب النزول تعالي من الباب ربما يكفر ربما يقول كلمة لا تصلح تركم مرة يصلي واحد قدامي يتكلم معي ما في السجود ولا يتكلم معي إنه في السجود اسمع هذا أنت من سأشتب الحوائج ما مش كان يقول لها أنا شافي كان يوصيها على كل يا حب في مجال الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولا أقرب ما يكون العبد من أمه وهو ساجد. إيه لا مستعان نعاس أنا أشكر تكون السكر السكر تولي تهضر أشياء ما أنا بلاش باش تقول سهلة لا احدث على الوضع خطرة كنت نشرح درس تعالى حول هناك كنا نديره الدرس ما بيش باش تقول نايس لا تبقى رقد ولي نهضر ولي نهضر فقمت صنف الغاشي قال شوف فيها فقمت ما قلت له حتى ناشي مناحة قالوا لي الحمد لله وتنس بيتفتح فيكم والله خفت خفت نكون سبيت واحد لا نحسي ثم ما قلت له حتى ناشي مناحة قالوا لي نهضر خلاص الحمد لله. إذا قول الضحاك قول الضحاك يعني ما قالوش هذا الضحاك عنده دليل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل وهل يسمى النعاس سكرا وهل يسمى النعاس سكرا؟ نعم يسمى سكرا لا لأجل كونه نعاس ولكنه لذهاب العقل العقل يذهب فهو سكر. لماذا السكران سمي سكران؟ أما سمي سكران لأنه يشرب الخمر لا يشرب الخمر شو يسموه؟ خمار لكن هو سكر ذهب عقله ذهب عقله والسكر ذهب العقل. قال كذلك النائم أو الذي ينعس فقد ذهب عقله شيئا فشيئا فهو سكر. والدليل بل هناك أحيانا يذهب العقل لأجل الدهشة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سكر أخذه دهشة عجيبة ما ولو شعب ظهره ما ولو شعب غش يقول في اللحظة أي الناس كلها تفعل أشياء يفر المرء من أخيه فهنا الأفعال من ليه من سكران. وكذلك قول الكفار لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بالآيات يقول الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ها زي طلعوا في السماء فظلوا فيه لقالوا إنما سكرت أبصارنا. ما تسكرت أبصارنا أي تحيرت أبصارنا تحيرت ترى أشياء لا حقيقة لا سكرت أبصارنا أي سحرت. إذن فهذا قول ضحاك رحمه الله تعالى له وجه. وقال عبيدة السلماني عبيدة السلماني كنا عبيدة السلماني والذي روى عن علي بن طالب قال وأنتم سكارى أي إذا كنت حاقنا إذا كنت حاقنا. والحاقن أكرمكم الله هو من يمسك البول. واجب على المسلم إذا كان قبل الصلاة أو في الصلاة واجب عليه يخرج. إذا قبل الصلاة واجب عليه يقضي حاجته ثم يأتي للصلاة فما فاته فليقضيه وما ما أدركه فليتمه وما فاته فليقضيه. فلا يجوز أن يدخل الصلاة وهو حاقن. ما هو الحاقن؟ فمش ماذا الحاقن؟ الذي يمسك البول حتى يضم فخذيه لما جاء بعض الروايات حتى هذا بارك الله فيه. هل يمكنه أن يصلي؟ هل يمكنه أن يفعل شيء؟ لا مستحيل. الغرض من الصلاة هو أنك ستخاطب الله عز وجل. كيف تخاطبه على مثل هذه الحالة؟ الناس الحقيقة جاهل كثير كالذي يأتي يجري يركض يأتي يركض للصلاة يجري أهلاش خايف يفوته بركعة هو فتوك بركعة القيامة فتوك بركعة مش فيها فتراه يلهث يركع بوك زعما فلك اللحظة ركض قاربي مش بده والله العظيم شو بده يسوي ربي سبحانه وتعالى الأذكار ما بده إياه فهو يريد حضور القلب. قال لا تصلي وأن لا يصلي وهو حاقن. واستدل بأحاديث النهي عن ذلك وهي كثيرة جدا. سمر بعضها يوم الأربعاء في أدب الطعام. هذا يقول مش دخلها دخل أدب الطعام صلاة الحاقن طبعا. ولا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان كما سنرى. الحديث الذي استند إليه منها ما رواه ابن ماجه, حديث ابن ماجه معروف عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن. حرام عليك صلي وانت حاقن. ومنها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان هو البول والغائط. لا يدافعه الأخبثان, ما يصليش إذا كان قبل الصلاة لا يدخل, وإذا كان في الصلاة الواجب عليه يخرج. ولا ريب إذا شهدت من قول لا تقرب الصلاة ما يصير, شهدت من قول ثلاثة. الأولاني السكارى بمعنى سكر الخمر. ثاني النعاس نعاس لو حاكمك. وثالث شوف هو الحاقن. لا تصلي وأنت حاقن, أي لا تقرب الصلاة وأنتم حقنا أو حاقنون. لا ريب لا شك أن قول الجمهور هو الصحيح. ظاهر قول الجمهور هو الصحيح. المقصود بالسكر هنا سكر. شو المقصود بالسكر هنا؟ تمام؟ الخمر. لا علاش دليل؟ الظاهر جيد. نقول أولا للظاهر. أولا للظاهر. ثاني سبب النزول يعني. سبب النزول واضح. أما ما زالت في السكر الخمر. كيف احنا نحمل على النعاس وغيره؟ صع ولعل لازم الإنسان يحسن الظن بالعلماء. ولعل الضحاك وعبيدة السلمان فسر الآية بالعلة والمعنى. العلة والمعنى شو العلة من؟ هاي تفضل. ما هي العلة التي منعنا الله عز وجل لأجلها أن نصلي ونحن سكارى حتى تعلموا ما تقول؟ الذي يصلي وهو ناعس يعلم ما يقول, الذي يصلي وهو حاقن يعلم ما يقول. فهو فسر الآية بالمعنى والعلة, بالمعنى والعلة. هذا الذي تحسن ذلك. حتى الحمد لله حتى وقفت على كلام طبعا القرطبي أشار إلى هذا وقفت على كلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم بهذا الكلام. أما القرطبي فقال وقول الضحاك وعبيدة صحيح المعنى. شوف ايش يقول القرطبي, يقول لك صحيح المعنى في تفسير الآية يقول وأنتم سكارى سكر الخمر, لكن يلحق به في النهي الحافر و شو اسمه والناعس. فإن المطلوب شو يقول القرطبي, فإن المطلوب من المصلي الإقبال على الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره. هذا المطلوب, أن تحضر إليه بقلبك وأن تلتفت إلى غيره, والخلو عن كل ما يشوش عليه من نوم وحقنة وجوع وكل ما يشغل البال ويغبر الحال. يعني ليه حيغبر الحال هذا؟ كل ما يشغل البال ويغبر الحال طبعا الغبرة هنا إذا الغبرة شفت الحال لما يتقلب يشوف الغبار ما تشوف والو, قال هذا يغبر لك الحال ما عرفت تشوف والو وانت ناعس هذه الصلاة. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة 38 بعد 400 قال شوف شوف حاش بابك يا ابن تيمية شو يتكلم. وهذا أي هذا القول الناعس خاصة هو ركز على الناعس, ما تكلمش على قول العبيدة, تكلم على قول الضحاك كأن قول الضحاك اشتهر. قال وهذا إتقين, فإن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار. شحال من الكلام كلام العلماء بطريق الاعتبار اللي قام على القياس باعتبار بطريق القياس تعتبره يعني الأبصار يعتبر وقيس. دلت عليه بماذا؟ بطريق الاعتبار عليكم السلامة أو شمول معنى اللفظ العام, لأن السكر يشمل السكر داش بالخمر وبالنعاس أو غير ذلك. هو لا ابن تيمية ما أطلبه. وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر, من الخمر، كان السكر من الخمر، واللفظ صريح في ذلك، والمعنى الآخر صحيح أيضا. هذا كلامه رحمه الله، واللفظ صريح في ذلك والمعنى الآخر صحيح أيضا. صح، عرفنا إذن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، على قول الجمهور لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من سكر الخمر، على قول الضحاك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من سكر النعاس، على قول عبيدة السلمان لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي غافلون من حقن، سيصلي وهو حاق يدافعه الأخبثان. جيد، على قول الضحاك وعبيدة الآية محكمة، عندهم الآية محكمة منسوخة، إذا فسرت الآية بقول الضحاك وعبيدة الآية منسوخة لا تعمل بها، تعمل بها إحنا لا نزال نتعبد الله عز وجل بالنهي أو بالامتناع عن الصلاة ونحن نعيشون أو حاقنون، نتعبد الله بهذا، فليست منسوخة. على قول الجمهور قال سعيد بن جبير، قال سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة نسخت بتحريم الخمر، نسخت بتحريم الخمر، وانا ما تعرفت من مجالس تعالى ما نحبوش النسخ، ما نحبوش الا بدليل، بقى رشبنا في اربع ايات بس، آل عمران ما فيها ولا اية منسوخة، النساء حتى الان شفنا اية النزاع وقع فيها كثيرا وهي اية السبيل، يعني النساء هل نسخ او لا، قلنا الصحيح انها ليست منسوخة، اية الوصية ليست منسوخة. هذه الآية واحد سبحان الله العظيم يأتيك عكرمة مثلا مجاهد يقول لك الآية منسوخة بتحريم الخمر، ايه وش معنى؟ وش معنى؟ يعني اليوم المسلم واحد عاصي ربه، عاصي ربه يعصي وش معنى يصلي اذا شرب الخمر؟ يشرب الخمر يعصي ويصلي يطيع، والميزان يوم القيامة، يعني هل يجوز له ان يقرب الصلاة وهو سكران؟ لا، كيف تقول منسوخة بتحريم الخمر؟ روح على عيون هذا يذكره، والله تعالى أعلم أن المقصود من كلامهما هذا لابد من قلنا رأس العلم حسن الظن بأهل العلم، في تحسن الظن تستفيد توالف كيف تحدد الكلام، والله تعالى أعلم أن المقصود بكلامهما أن الآية نسخت، نسخ مفهومه لا منطوقها، نسخ مفهومها، وش كنت تفهم من الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ وش فهمت؟ وش فهمت؟ باللي في غير الصلاة يجوز يسكر صح؟ مش يعني لم فهمت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني في غير الصلاة يجوز يسكر، هذا المقصود نسخ، هذا المفهوم هذا نسخ، نسخته شو؟ تحريم الخمر فوق، وهذا الكلام في غاية الصمت. إذا نقوله باللي قوله المجاهد وعكرمة، وقد ذكرت سعيد بن جبير خطأ، ليس سعيد بن جبير، مجاهد وعكرمة، على قولهما النسخ مراد بالنسخ هنا نسخ مفهوم الآية، أي ما يفهمه القارئ من جواز السكر في غير الصلاة، من جواز السكر في غير الصلاة. أما منطوق الآية وهي لا تقرب الصلاة وأنت سكران، منطوقها فهذا محكم لا زلنا نعمل به إلى الآن، فتبقى الآية ما هي تنهى المسلم عن قربان الصلاة وهو سكران، وأتباع المتوقع في الأغال ما قدرتش نبقى الخمر فعلى زمن صلي يا أخي، إيه نقول بس ما تصليش لا تقرب الصلاة وأنت سكران حتى تفتن تذهب الشعشعة هذه ثم صلي، بدليل هذه الآية لا تقرب الصلاة وأنت، إذن الآية ليست منسوخة، الآية محكمة إنما نسخ مفهومها، بل إن قول الورد مجرد سكرك، مجرد سكرك يحرمك من قبول الصلاة، هو واجب عليك تصلي، مثل السكران إنسان يشرب الخمر إما يكون سكران أو غير سكران، شرب الخمر في النهار بمجرد الخمر، بمجرد شرب الخمر ولو لم يسكر الله عز وجل حاربه أجر الصلاة 40 يوم لا يقبل له صلاة. قد يسأل سائل ماذا نقبلهاش؟ ما نصليش 40 يوم، لا تصلي ولا تقبل، عقوب صلي ولا تقبل، وكما تصليش تقتل شريعة الله ما تصلي. إيه اسمك ما تقبل اسمك دخلك ربي سبحانه حد يعاقبك 40 يوم ما يقبل لك صلاتك، 40 يوم ما يقبل لك صلاتك، بس هو واجب عليك، واجب عليك تصلي. مفهوم؟ مثل إنسان ينفق مثلا على أهله وليس هو كافر، لا يؤمن بالنفقة، يقول أنا احنا نحتسب النفقة أعظم النفقة على الإطلاق شوية اللقمة تبعها في سم الزوجة والأولاد، أعظم نفقة خير من دروسه، أعظم نفقة صح. هذا الإنسان يدي الأجر، يدي الأجر له. فهذا يقول أنا أنفق صح، ما أمش باللي نفقة واجبة عليا، وش يقولون لا تقبل نفقة هذه، لا تقبل عند الله لأنه ما كاش إخلاص صح. واجب عليك، واجب عليك تنفق، قد ماش مقبولة، هذه ماش مقبولة عند ربي صح، لا رأي واجب عليك تنفق فهم تفقنا صح. مثال الجنب، واجب عليك يصلي المجا، واجب عليك يصلي يترك لباس اختلاف في اثنين، اثنين واجب عليك تصلي، واجب عليك طبعا واجب عليك تصلي، والجنوب واجب عليه يصلي، واجب عليه يصلي صح، هو جنوب مش تقول له جيد اغتسل مش تقبل صلاة، كذلك تقول له السكران او شارب الخمر بطل صلاة تقبل صلاة، حبس صلاة تقبل صلاة، اذا هذا عقوبة فوق طبعا لازم يقول له مش تفطنه باع مش تفطنه الخمارين يتركوا صلاة ربانهم حبسوا شرف صح، هذه شفناها 40 يوم قبل رمضان حبسوا الخمر باع كل كرة وعدوا رمضان أكثر من الصلاة، شيء عجيب مع أن الصلاة أعظم من الصيام آلاف المرات. كان فهم هذه المهم يا أخوانا أن النهي عن إرباط الصلاة وهو سكير أو سكران وارد، ما يجلوش يصلي وهو سكران بغض النظر تقبل لا تقبل، لا تقبل بدليل ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما، لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. عجيب. إذا هذا كله في شرح ماذا؟ أنتم سكارى وأنتم سكارى، جيد فهمناها شماذا أنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى تاني حتى تقف معها إلقها نستفيد منها شيء، حتى تعلموا ما تقول، حتى في لغة العرب حتى ترد تعليلية حرف تعليل أن يذكر لك السبب، تعليل بمعنى ذكر العلة، وتأتي غائية، غائية تذكر الغاية، مثلا أقول لك سلام هي حتى مطلع الفجر، هنا غاية ولا تعليل؟ لا غاية، شي تعليل يعني إلى غاية مطلع الفجر، ماشي على جال مطلع الفجر، شو على جال مطلع الفجر، ما نحتى علاقة اختراف تارد على جال، مثال جئت حتى أتعلم، أي جئت لأجل أن أتعلم، هذه تعليل. أحيانا تحتمل الآية معنيين معا، فقاتل التي تبغي حتى تفي، حتى تفي شو معناته؟ إلى أن تفي، الغاية تعوضها بإلى أن، إلى أن تفي يعني قلب قاتل الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله، حتى تفي فذلك ولتفي أي لأجل أن تفي، قاتلوها لأجل أن تعود إلى أمر فهم إلى أمر الله فهم هذا. إذن يحتاج الآية تعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، تفضل غاية ولا تعليم للزوج اثنين ولماذا ولماذا أحجر واسعا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لأجل أن تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول أي حتى تصحوا، ما تصليش حتى تصحوا ضوء، واحد شرب الخمر وقتش يجي يصلي بك الظهر هو يمنع من الصلاة ما تصليش برق ما تصليش ما تصليش هو سكران ذا لانكر ما أدرى منه لانكر ما أدرى منه لو ما تصليش بركع ابن تيمية رحمه الله يقول ولا يمكن من الصلاة لا يمكن من الصلاة ما تخليش يصلي حتى ربما يكفر ربما يستهزئ بالدين ربما يقلب القرآن فهنا لابد من منعه صح متى أذن له متى يؤذن له الصلاة عند الصحو إذن حتى تعلم ما تقولون أي حتى تصحو حتى تصحو وبهذا فسر الإمام أحمد قال سئل متى يصحو السكران قال حتى يعلم ما يقول عندما يعلم ما يقول يصحو وقال بعض الشافعي متى يصحو إذا لم يفشي سره لأن السكران يتكلم إذا سمعت ما يفشي سره أعرف بالإخلاص أو أصحاب وهذا مهم عشان يعرف متى يصحو السكران إذا عرف ماذا يقول وفيها مسألة سنعود إليها بعدين إذا نشكر على القول الأول بمعنى العلة حتى بمعنى علة فالمعنى شرع الله أو منع الله الناس السكارى من الصلاة لأجل أن يعلموا ما يقولون لأن لا يقول شيء لا يصح على القول الثاني نستفيد أن السكر لا يزول متى إذا علم السكران ما يقول وشوف استفيد من معنى ليه ما عن هذا الحكم استفيد منه هذا الحكم قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل حتى تغتسل ولا جنبا أي لا تقرب الصلاة في حالتين سكارى حتى تصحو وما تقربوش وأنتم جنب حتى تغتسل إلا عابر سبيل إذا كنت عابر سبيل معلش صلوا وأنتم جنب صرارة الجنب ما نزيدوش نتكلم عنها جنوب خلاص ما معنى الجنوب الجنوب والذي أصابته الجنب والذي أصابته الجنابة معروف لماذا سميت الجنابة جنابة من البعد الجنابة هي البعد منه الأجنبي ومن فصلنا القول في هذا لكن الجنوب لفظ الجنوب تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث كما كلمة ميت ميت ميت مش ميت ميت لا تقول ميتون ميتا لكن ميت او ميت كذلك يجوز كلمة العدو يجوز كلمة ميت يجوز لا اقول يجب يجوز تقول رجل ميت ومرأة ميت ورجلان ميت وهكذا يجوز وذكرنا في مسألة صلاة الجنازة اذا واحد تاني يسمي صلاة جنازة يقول اللهم اغفر لحينا ولميتنا حتى يقول زي السأل وكيف تكون مرأة تقول ميتتنا لا لميتنا خسرات الميت تطلق على الذكر والأنثى وميتنا هذا باتفاق أهل كلمة عدو امرأته عدو وزوجها عدو والجماعة هؤلاء عدو تماما صح الجنب قلنا يطلق على المفرد مذكر مفرد مؤنث مثنى من جمع كل شيء بعض العرب حتى قال يجوز تقول جنوبان وجنوب وغير ذلك صح اذا الجنب ايه عن الجنب ان يكون انسان غير طاهر طهارة الكبرى الا عابر سبيل لا تقرب الصلاة وانت جنب الا حتى تغتسل الا عابر سبيل حتى تغتسل عابر سبيل يلا ذكرنا مش بسر انهما الصلاة قولان قول الاول بمعنى الصلاة المعروفة والقول الثاني بمعنى المساجد ووضع الصلاة من فسر الصلاة بالصلاة المعهودة الصلاة المعهودة صلاة المعروفة فمعنى عابر السبيل عنده المسافرون يعني لا تصلوا جنبا ابدا حتى تغتسلوا الا اذا كنتم مسافرين وعدمتم الماء لأن الغالب المسافر يعدم الماء ولو ظل شهر كامل يصلي على جنب ما عندوش ماء ثم وخص السفر بالذكر لأنه هو غالب الحال أن الإنسان يبقى على جنب لا يجد الماء كما خص قصر الصلاة بحالة الخوف لأنه كانت هي الغالبة عليها. فهم؟ قصر السفر. قال وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ومن عرضهم لجزء القصر في غير الخوف. جزء القصر في مطلق السفر مو بالضرورة يكون خوف. لكن نزلت الآية كان الحال تاعهم هذا ما يغلب عليه. رمضان في قتال في جهاد. كذلك هنا خص السفر بالذكر. لماذا؟ لأنه غالبا غالب حالاتهم في السفر أنهم يعدمون الماء فنزل يخفف الله عنهم. أما في حالة الحضر راح في حاضر في بيته غالبا عنده الماء فهم يعني علاش هذه خاصة احنا لا نقيس شيء. لا أحيانا ندرس الفقه انطلاقا من واقعنا الآن. أنا نقول لك لا أدرس الفقه من واقع مش تفهم الصلاحات مش تطبق لازمك انطلق من واقع انتاعك لكن مش تفهم انطلق من واقع الصحابة تفهم أشياء أحسن. مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مختصرا أو مقعيا كإقعاء الكلب. أنا لما توري الإنسان اليوم توري له شمعة الدفعاء المنهي عنه يتعجب يقول خلاص كيف يقعد هكذا بس كيش يقعد الكلب يعني حمد رجلي للزوج ويقعد هكذا شو كش واحد يقعد هكذا نفسه كش خلاص بعد هكذا شوش واحد هكذا صح واحد يصلي هكذا خلاص تعم شو هات شتوها هكذا الأرضية شتوها هكذا يصلي هكذا داري يبيع لا الخاسرة هكذا شو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم شتوها هكذا شو فتاك شتاك دفليك أو سبالك تصيبها صح ما تصيبها. شوف الآن هتقول لك مال علاش ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه إياه أراه يحاسب العصر الأول بما يحاسب بين إنسان مثلا لا ثم كانت شريعة صارت جديد كانت شريعة صارت جديد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لله قائمتين قوموا كيف يقوم قوم قوم قوم كما يقوم يجي اجلس إذا كنت ذلك اجلس تسجد اجلس تجلس عليها أي هيئة ولا لا كانوا يجلسون موقعين كانوا يجلسون مفرشين أيديهم كانوا مجلس كانوا يجلسون طرق شتى النبي صلى الله عليه وسلم بدأينها هذه المناهي وصلت لها صحنا لما كبرنا في بيئة تصلي من الأول هنشوف من الإقعاء المستحيل أهل البيت صح؟ نفهم؟ كذلك الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يستبعدون واحد يصلي جنوب مسافر ولا مش هم يصلي جنوب لا كيف أجل؟ شريع جديد ما تعرفوه الآن أن الإنسان إذا عدم الماء يصلي وهو يجرب لكن هو شريع جديد إلا عابر سبيل لأنه يغلب عليكم أنه عندكم شمال هذا القول الأول اللي يفسر الصلاة بمعنى الصلاة المعهودة يفسر كلمة عابر السبيل بمعنى المسافرين الذي يفسر الصلاة بمعنى مواضع الصلاة التي هي المساجد فيفسر كلمة عابر السبيل بمعنى العبور أي إياك أن تقرب المسجد وأنت جنوب إلا إذا عبرت منه جزء أنا سنراه إن شاء الله بالتفصيل هل صح ولا لا مفهوم؟ سترون إنسان لكن إحنا ننتقل من القرآن إذا كنتم تذكرون الله صحيح الشيخ ابن عثيمين يقول من أراد أن يدرس الفقه ينطلق من القرآن سيجده أفضل تنطلق من ما شاء الله الآن شو قلنا قال على القول الثاني لا تقربوا المساجد ما تدخلوش المساجد وأنتم جنوبا إلا عابر سبيل باش تمر جوز معليش قلت أنا دخلت معليش رخص لك الله عز وجل حتى تغتسل هو بس تقعد حتى تغتسل باش تمرك شيخ تالف عابر سبيل فالله عاود نقرأ الآن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة نزول معنيين حتى يا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل فعندنا بالهنا نقف ها شرح الألفاظ هذا هو شطر الآية الأول نبدأ في المسألة الرابعة هي المسألة الرابعة ما معنى الصلاة المنهي عنها في الآية احنا فسرناها بقولين ما معنى الصلاة المنهي عن قربانها في الآن اختلف العلماء في المراد من ذلك على قولين اثنين القول الأول قالوا إن النهي عن قربان الصلاة المعروفة التي هي اليوم صلاة وهذا قول تبهوا جزاكم الله خير هذه المسألة كثيرا ما تطرح ملاء إذا فقهت جيدا ما معنى هذه الآية خلاص زال الإشكال في كثير المسائل مطروحة اليوم في مسألة فقهية. قول علي بن أبي طالب طبعا رواه عنه ابن أبي جرير الطبري وابن أبي حاتم كما ذكر ذلك ابن كثير وإن كان طبعا ابن أبي شيبة رحمه الله أيضا طبعا هو وإن كان في سنده عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعروف أنه سيء الحفظ لكن له طريق أخرى يتقوى بها إن شاء الله. هذا علي بن طالب ثابت فيش إشكال هم له طريقان تعبد إحداهما الأخرى. كان رسالة خاصة طبعا ما يدخلوشكم الرسالة هنا كان البحث طيب قام به الشيخ عيد عباسي تلميذ الشيخ الألباني عيد عباسي ألف رسالة في هذا حكم مكث الجنب في المسجد والحائط دار بحث فيها طبع هو يصح الأثر طبعا بالدليل يعني له طريقان كلاهما يقوي الآخر إذا ثبتها من قول عمن عن علي بن ابن عباس رواه أيضا عنه ابن جرير وابن أبي شيبة بسند صحيح هذا مشهور صحابة ومن التابعين سعيد بن جبير مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس كما في مصنف عبد الرزاق بن همام. يكون الآثار هذه ذكرها ابن جرير الطبري لكن أحيانا ابن أبي شيبة عبد الرزاق بن همام يرويان مثل هذا صح. هذا المذهب شكوك به من الصحابة اثنين ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأرجو هنا الأصول استحضروا الأصول أصول الفقه أصول الحديث ثم الوساطه استحضروا مثل هذه الأشياء لا تنسوا. زيد بن التابعين سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وأخذ به أبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة وأصحابه مذهب الحنفي يأخذ بها يفسر رحمه الله أقول يفسر الآية بهذا لا أقول أنهم يجيزون بقاء الجنوب والحائط في المسجد لا الحنفية يحرمون بأدلة أخرى لكن الآية قالت لا تصلح الاستدلال هذا فهم أرجو أبو حنيفة وأصحابه يقولون إن كلمة الصلاة المقصود بها هنا شو هي الصلاة المعروفة وهو قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيره. طبعا هذا تجدونه قول الحنفية في الهداية للمرغناني أنا حاشية الكمال من الهمام إنه لما تعزل أنزل المصادر بتاعهم ما تعزلش صح. أقول وعزاه العلامة النيسابوري رحمه الله تعالى عنده كتاب طيب اسمه غرائب القرآن في ورغائب الفرقان في ذلك السجن غرائب القرآن ورغائب الفرقان هذا نقله عن أكثر العلماء قال أكثر العلماء على أن المقصود بالصلاة هي الصلاة المعهودة طبعا أدلتهم تضرب أدوان الدليل ما هو الأدل تضرب أجل الأدل طبعا أولا ظاهر ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل الظاهر من أنه في الصلاة عند الإطلاق في الشرع هي الصلاة المعهودة. ثانيا شوفوا في الاستدلال قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون بمعنى وقت الإنسان تقول ما تصليش سكران حتى تعرف وش لا تقرب الصلاة وأنت سكران حتى تعرف وش تقول الصلاة منهي عنها شوية صلاة معهودة وإلا لو كان المقصود لا تقرب المساجد ما تقولش حتى تعلم ما تقولون قلت رب حدا نغرب صح. دليل الثالث الدليل الثالث وهو سبب النزول وش كان يدير علي بن أبي طالب ماذا فعل صلى بالناس وهو سكران فقال أعبد ما تعبدون نحن نعبد ما تعبدون إذن كان يصلي صح. إذن لما نزلت الآية تبعوا يا أخوانا هذا لكم رابع لازم تتذكروا فيه وتفطنوا لأن هذه الآية كثير غالبا لا أقول 99% لما تدرس الفقه في مسألة قربان الجنوب والحائط يتسلوا بها احنا اليوم تعرف هل تصلوا بسجاية لا يا اخوانا لما نزلت الآية هذه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كانوا الصحابة داخل المسجد كانوا داخل المسجد، كلهم يدخلوا المسجد وهم سكارى داخلون المسجد يخرجون من المسجد. جاب الصلاة قال هذه نزلت آية على جنب. إذا نزلت على جلواز نزلت هذه الصلاة نزلت على جنب المسجد. ضب أن يخاطبكم بلسان بلسان المنفرق الأول. ثم يعني كان الله عز وجل عفى عنهم دخول سكرة خروج سكرة. لما قال هذا لها إذا المقصود بها الصلاة. أنا أقول أقوى الأوجه هذا هو اللي يكسر الاستدلال على الطريق الثاني الذي سيأتي. القول الثاني وأرجو أن تصبروا عليه لأنه كثيرا من الناس يعزون الأقوال دون تثبيتها. فالإنسان يتوهم أنه خلاف راهو قضي لنا. لا غير تشوف مسألة خلاف في رحيم بني على عمل تثبت في الآخر تشدد في الآخر. القول الثاني أن النهي قلنا شو هو عن مواضع الصلاة أي عن المسجد لا تقترب من المساجد وأنت سكران. وهو قول سعيد بن المسيب. طبعا تجدون هذا الآثار في تفسير ابن جرير طبري دائما ومسلم عبد الرزاق. قول ابن المسيب والحسن البصري وش يقولوا مواضع الصلاة. والنخعي ابراهيم بن يزيد النخعي وزيد بن اسلم آخر انت زيد بن اسلم تجده في المدون ابن قاسم يعزوه من إمام مالك. تعرفوا إمام مالك غالب الفقه بتاعه يأخذه عن زيد بن أسلم يعني من أهل المدينة. ثم زيد بن أسلم مولى عمر الخطاب لذلك يروي عن زيد بن أسلم مالك رحمه الله كما في المدونة. شحال ذكرت؟ شوفوا مريحة مش ما تهولوش. شحال؟ ثلاثة سعيد بن سيد حسن البصري وزيد بن أسلم مما خير بربع بارك الله. هؤلاء ربعة صح السند عنهم ما فيش إشكال صح السند عنهم. الباقي لم يصح مثل ابن مسعود عبد الله بن عباس صيب لي قول ابن والله تذهب إلى أثر عبد عباس والأثر عبد مسعود لدرس هكذا بداية مصطلح الحديث درس شوية شوية بيعرف كتب تخريج ما في قناته يعرف أن الأثر ضعيف. كلكم تعرفوا شريك بن عبد الله انه سيء الحفظ هو في جميع الطرق تاع الحفظ. اذا فهو اثر لا يصح. تجد احيانا ابا جعفر الرازي معروف يقرا كتب التخريج ما تقرا السلسله الضعيفه الاروى كتب التخريج يعرف ابو جعفر الرازي دائما يعد تؤدي الاحاديث. يجد مثلا الحماني هذا متهم بسرقه الحديث فكيف نستدل بهؤلاء؟ هنا شطب على اثر ابن مسعود اثر ابن عباس لا يصح تقول روية لكنه لا يصح. كذلك روية هذا زيادة على ابن عباس وابن مسعود روية أيضا عن عكرمة وعطاء وابن جبير والزهري كلها ضعيف لا ضعيف لا يصح منها شيء. إذن سعيد بن جبير عكرمة عطاء والزهري لا يصح عنهما هذا. إذا في الحقيقة القائلون بقول الثاني شحال ربع عامة لكن تسيبها يدعوه يبارك ربع قام لا صلى يصح والضعيف حكم وحكم المعدوم. يا الله نحسن ولاحظوا شيئا مهما في الأخير لاحظوا شيئا مهما سنذكره في آخر بحث. استدل هؤلاء ربما ضعف الآخر ربما يصح النظر بس استدلوا. طبعا هذا قال ابن الشافعي معروف مالك رحمه الله هذا قول الشافعي مالك معروف تجدوه في كتبهم قول الشافعي. الدليل الأول استدلوا بدليلين اثنين. الدليل الأول نتكلم معكم بلسان حالي قوله تعالى ولولا دفع الله في قراءة نافع ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ترجع لتفسير السلف لابد آية عتادة بن عباس كما روي ابن أبي حاتم يقول لك لهدمت. هنا الله عز وجل يتكلم على الشعائر الأولى الميمة الأولى يقول لك ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وعاداه قومه ولولا أن دفع الله عز وجل به كيد الكفار لما بقيت هناك عبادة ما بقيتش عبادة لهدمت صوامع. الصوامع هي معابد الرهبان صوامع مش الكنائس، لازم نفرق بين الكنائس وصوامع. صوامع قلنا مثل الاحرام الذي كان يتخذ، ما زال حتى الان تصيبه في بعض الاماكن الاثريه في الشام، ما زال حتى الان تصيبها في الشام. شوف هذا الصوامع اللي كان يقع فيها جريج ومريم عليه السلام، شوفها صوامع. صوامع زيد وبيع، البيع هي معابد اليهود، معابد اليهود، وبيع وصلواته كنائس. ها؟ طبعا ربما خجابات كبير. خجابات كبيرة تقولوا كما زعما يقولوا هذا الأسماء تاعهم تختلف بزاف، تسيب المناصر، تسيب شو اسمه؟ الساكريتير، تسيب السيمينار، تسيب العمرة، سيناغوغ. لا يكفي بيع كما نقول احنا الكنيسة عن النصارى، وصلواته قال ابن عباس هي الكنائس. وصلوات هي الكنائس أي أماكن الصلاة، والمساجد هي معابد المسلمين. أو تفسير الآية سنرى إن شاء الله بالتفصيل سورة الحج. صح. الشاهد أين هو؟ وصلوات لهدمت صلوات، المقصود بها أماكن الصلاة. إذا قال تطلق الصلاة ويربها مكان العبادة، الصلاة مكان، إذا لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مكان العبادة، لا تقربوا المساجد. فهم هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل، ومفسر عبر لمرور، قالت وليس في الصلاة مرور، ليس في الصلاة مرور. أين يكون المرور؟ في مواضع، في مواضع الصلاة يكون المرور. إذا قال استدل بقوله تعالى عابري سبيل، فإنه يدل بحسب الظاهر على المسجد تعظيما له، تعظيما له، يعني مش مسجد أنت سكران، تعظيم تعظيما للمسجد. لا إله إلا الله، لا تدل. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب الجزء الثاني صفحة 74 بعد 100، قال بعض العلماء معناها لا تقرب مواضع الصلاة، لا تقرب مواضع الصلاة. قال الشافعي وما أشبه ما قال بما قال، يعني ما أحسن قولا، قوله يعني يشبه الصلاة، لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل، ليس في الصلاة عبور سبيل، إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد. هذا كلام الشافعي، كيش يستدل الشافعي؟ وهذا ما اختاره الطبري رحمه الله، الطبري اختار هذا. وقال انتبهوا يا اخوان، انتبهوا، الطبري راح يجيب لك شبهة عجيبة باش يختار لك شيء طبري مباطن، وسأقرأ عليكم الكلام وتكتبوه ثم نشرحه. يقول بعد ما اختار القول الثاني، وذلك ان الله قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء. وقتش وقتش بين إن الله حكم المسافر إذا عدم الماء؟ في آخر الآية، صح؟ في آخر الآية. أنا قلت مش حال مراش بدون مصحف، يكونون قرأت السيرش بدون مصحف خاصة زين مش تفهم. وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد زين ما يدرع لك أين يدرع المسافر، صح لنا؟ قالك عابر السبيل المقصود بها المرور في المسجد، وليس المقصود بها المسافر. قال وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب، في قوله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فكان معلوما بذلك، شوف شو يقول، فكان معلوما بذلك أن قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره معنى المفهوم. استنش كيف استدل؟ قال لك يعني نفسروا آية، نقرأوا آية لحسن تفسير جمهور. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صلوش وأنتم سكارى، وما تصلوش وأنتم جنب إلا إذا كنتم مسافرين. ما يعود يذكر لك وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب ولو كنتم مسافرين أتيمه. يعني قالك الطبري هذا ليس له معنى مفهوم. الله معلمني يدك يدك. وأغلب من دخل عليهم الخلط في هذه المسألة أو اللبس واقتنع بقول الجمهور أو قالك نتوقف أو قال نحتاط إلا لأجل كلام طبري. كلام طبري ذات شبهة عظيمة في مسألة هذه. ونقل ابن كثير في تفسيره هذا القول عن الجمهور واستبهره. ما معنى استبهره؟ قال وهو الظاهر. شو هنا؟ شو يرجح هذا؟ شافعي مالك زيد ابن كثير طبري ابن كثير. ملخص كلامه مش هو أن في الكلام حذفا لا تقربوا الصلاة أو لا تقربوا مواضع الصلاة. وهذا اسمه مجاز مرسل أو مجاز بالحذف. واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. قرر المجلس فصلك صح ولا قرر أعضاء المجلس فصلك؟ شو المجلس؟ لا بد يكون من الحذف. والعرب تحذف لا تقربوا الصلاة. ممكن جيدون يقولون سمعت العرب تحذف أنا حديث أهد بالحذف. والشافعي رحمه الله تعالى الشافعي رحمه الله تعالى روي عنه أنه قال النهي عن الأمرين معا باب أولى سهل لينهى عن قربان الصلاة. قربان الصلاة وهم سكارى مواضع الصلاة باب أولى ينهى عن صلاة لأنهم دائما يصلوا في المسجد. طيب كما عندك قد يقول يصلي في البيت ها؟ قال غالبا احتمال غالب. قال بعدينها قال شافعي عندي أن النهي عن الأمرين معا النهي عن الصلاة وهم سكارى والنهي عن قربان الصلاة ومواضع الصلاة وهم سكارى والنهي عن قربان الصلاة ومواضع الصلاة وهم جنب للزوج. أي المسلم لا يجوز له على قول الشافعي أن يقرب الصلاة ومواضع الصلاة وهو سكران ولا يجوز له أن يقرب الصلاة أو مواضع الصلاة وهو جنب للزوج. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورقة ابن تيمية في شلوغان اسمه. هذا ما اختاره ابن تيمية رحمه الله في موضعين. الموضع الأول مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة ستة والفتاوى الكبرى عفوا مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى الجزء الأول صفحة 26 الترجيح ما المقصود بالصلاة لأنه راح تنبني عليه آثار كثير. اليوم نرجح برك من الصلاة ونذهب. الله أكبر. لا ريب أن القول الثاني قوي صح وله وجه من النظر وأيده بعض الأثر جاب أثر من عن السلف ولا تمنع منه ساعة اللغة. ما تمنع ساعة اللغة لا تمنع الحذف من بعد. ولكن القول الأول هو الصحيح قول علي بن أبي طالب قول المسعود ومن وافقه. أولا بما ذكره ما قالوا مستدلين عليه الظاهر زيد حتى تعلموا ما تقولون حتى دي ما تنسوهاش فشي ينفوكم بالأدلة اللي جابوها تنسوش بالليل حتى تعلموا ما تقولون هذا يعني في الصلاة. ثالثا سبب النزول ما تنسوهمش هاي راح نزيد أشياء. أولا نزيد أشياء مهمة أن الحذف لا يجوز إذا كان هناك لبس. الحذف لا يجوز إذا كان هناك لبس. هذا فيه لبس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كيف يحدث مواضع. ثانيا يا أخواننا الذكر حاجة مهمة. القول الأول فيه صحابيات القول الثاني لا يوجد في أي صحابي والأثران المذكوران قلنا ضعيفان عن مسعود بن عباس. القول الأول فيه أثر عن علي بن أبي طالب بن عباس ونحن نعلم إذا قال الصحابي قولا لا يعلم له مخالف فهو حجة. وأخواننا قول الصحابي وحده يحفظ إذا قال قول ولا يعلم له مخالف من الصحابة فهو حجة فكيف إذا وافقه ابن عباس؟ عجيب هذا انسهاش الإنسان قول الصحابيين حجة فسر الآية خلاص له معنى فيه. وقواعد تفسير القرآن مش نبدأ يفسر القرآن بالقرآن بالسنة بالصحابة فإن لم نجد في أقوال التابعين الإنسان ما ينساش هذه صح. أما استدلال تفسير القرآن مش نبدأ يفسر القرآن بالقرآن بالسنة بالصحابة فإن لم نجد بأقوال التابعين الإنسان ما ينساش هذه صح. أما استدلالهم نحن تحصيل شبهتان قبل أما استدلالهم من حيث النظر أنه تعالى قد بين حكم المسافر الجنب في تتمة الآية صح بين أن حكم المسافر الجنب وين مضمون في تتمة الآية فلو كان المراد من قوله إلا عابري سبيل المسافرون لكان فيه تكرار هذا قال يا نكتب القول تاعهم هذا قال فيه تكرار فيه تكرار وليس له معنى مفهوم فالجواب انتبهوا الجواب ليس هناك إشكال البتة كشف إشكال ولا تكرار واحد جيب أمر السلام عليكم ما تحت إشكال ولا تكرار كيف يعني أنا فهمت التكرار تعال خير مني أجلس لأن صدر الآية يتحدث عن شيء إذن قسم الآية وليش أنا قسمتها لكم اليوم الآن حتى تغتسلوا صور صبر الآية حتى تغتسلوا يتحدث عن شيء وآخر الآية وإن كنتم جنودا يتحدث عن شيء آخر فهم عن شيء آخر ففي صدرها صدر الآية شو بيجن فيه بيان النهي عن قربان الصلاة في حالتين شو ما الحالتين شو ما الحالتين السكر والجنابة هذا شو هم صدر الآية حالة السكر حالة الجنابة يحرم واستثنى المسافرين لماذا شبهم يحب سبيهم واستثنى المسافرين لماذا استثنى المسافرين من الجنابة لأنه يغلب عليهم من عدم الماء خصهم بالذكر إلا إذا كنتم مسافرين صح فلهم أن يصلوا جنوبا وإنما خصوا لأن الحالة حالتهم تغلب ولكن انتبهوا الآن جاءت صاعقة ولكن أول الآية ليس فيه بيان ما يفعله الجنوب صور لو وقفنا هنا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى صلوش مسكارى ولا جنوبا صلوش من جنوب إلا إذا كنتم مسافرين صلوا الجنوب حتى تصيبوا الماء عشان تعدموه وش يقعد لكم الجنوب وش ندير قال نصلي الجنوب تنسب الماء نصلي هذا الجنوب لا ما تنسب الماء ولا وش ندير يتيمم هل تفهمه من الآية الأولى من صدر الآية هل تفهم هذا هم لا يفهم هذا من صدر الآية لكن سنقول لكن صدر الآية صدر الآية ليس فيه بيان ما يفعله المسافر وهو التيمم والصلاة التيمم والصلاة وذلك ما تولى آخر الآية ببيانه وشرحه وهذا ما لا يمكن أخذه من صدر الآية أبدا لا يمكن فهمه عرفت إذا ما فيش تكرار غاية ما في الأمر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تصلوا في حالكم لا تصلوا وأنتم سكارى حتى تصحوا حتى تصحوا ولا تصلوا وأنتم جنوبا إلا في حالة ما إذا كنتم مسافرين فهنا تصلوا وأنتم جنوب ما دام كاش الماء خلاص كأن سائل سائر نصلي ومدك لا لا وإن كنتم جنوبا إن كنتم مرضى وعلى سفر ها أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هنا جاء تيمم دلت ذكر الله عز وجل الحكم من عدم الماء من ضمنهم المسافر ومن جاء من الغائط ومن لامس النساء ذكر معهم المسافر من يتيمه هل هذا تيمم نفهمه من صدر الآية إذا ما فيش تكرار أين التكرار مفهوم لو قال يا الذين طبعا قلنا من قبل افهم الآية لا وفق الواقع تحت ما كانش تشريع أنا يوجد تشريع احنا كنا عارفوا باللي احنا وش نعرفه احكي ما سبش الماشي ده يتيمم انت شو كيف قرأ الآية تعرف لا يتيمم لا ما انسى هذا هو الشرع التيمم لا يعلمون ماذا يفعلون فنزلت الآية صدر الآية يأتي شيء ينهى عن شيء وآخر الآية يبين ما يفعله الذي عدم الماء عند الجنابة، إما لسفر أو انعدام الماء أو قربان النساء أو جاء من الغائط، فليتهم حكم آخر تماما تماما. وهذا هذه اللطيفة، هذه يعني تقسيم الآية إلى شيء آخر شيء آخر، هذا قال به تجدونه يعني مصبرا فيما أذكر، والله تعالى أعلم، هذه معلومة قديمة تجدونها في تمام منا، تجدونها في تمام، واحد يتأكد من عندكم ويشوف إذا تجدونها في تمام منا يذكر هذا السر، تأن الآية تضمنت شيئين اثنين مو شيء واحد حتى نقول فيه تكرار. فصرنا المسألة الخامسة سنراها إن شاء الله، فثورتها مهم فهمت الآية فهمت الآية لما فهمت الآية مثل داج مع الله خارج أنت وحشو بيت مشغل بالشارع هل حكم الكاميرا هو نفسه حكم آلة التصوير بغض النظر عن استعمالها في الحرام؟ طبعا هو آلة الكاميرا حكم آلة التصوير، فكل أحكام التصوير تنطبق على أحكام حكم الكاميرا، لأن الكاميرا في الحقيقة هي آلة التصوير وشو سريعة، الصورة الواحدة مثلا هذه الحركة تعرف 10 صور تبسم مسألة، فالعلماء يرخصون في مسائل الكاميرا ما رخصوه في مسائل التصوير، هذا التصوير يرخص به لحاجة لحاجة كتعليم مثلا، ها تعليم صور مثلا صور بتاع جنين، صور مثلا صور بتاع إنسان يدرس الإنسان كيف، هذا يجيش واحد يقول حركة الكتاب العلوم الطبيعية هذه، لا هذه صور جاء بها التعليم، جاء بها للتعليم ما لا بأس بها في جميع 19. كذلك الشيخ الألباني يقول بلي إذا كانت هناك محاضرة لعالم مثلا أو كانت هناك صف صلاة أو صف حج يبينها العالم لا بأس، كما يفعل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيره، يعني أجاز مثل هذه الأشياء لماذا فيها مصلحة، فيها مصلحة. تعرفوا أن الأشرطة كان الشيخ العثيمين والأشرطة كان الشيخ بن باز وغيرهم صالح الشيخ وابن حميد أي تدخل دور دول الغرب راي تفيد طلبان، فالناس يعني يقيموا فيها محاضرات ويأتون بها ويشوفوا بعد يستمعون، الإنسان معروف من وقابل يستمع الشعر الغرب، لكن النفسية تختلف، هذا الغرب مش كيما واحد نشأ في بيئة إسلامية يبعن للحكم، لكن هذا الغرب يحبوا يشوفوا ويسمعوا وكذا، المهم لي مصلحة راجحة. معلش هل القميص سنة وما الدليل على ذلك؟ لأنني أنا أخيرا نجد الدليل. طبعا هو القميص سنة من جهة سنة عادة ومن جهة سنة عبادة، من جهة سنة عادة ومن جهة سنة عبادة، أما كونه سنة عادة فهو لباس العرب، والعربي لابد أن يحافظ على عاداته لا يلتجئ إلى عادات العجم. اليوم اشتهروا بلباس البنطال، المسلمون كلهم يلبسوا لباس البنطال، إذا لو مثلا لو صار المسلمون انهزموا الى غاية ما صاروا يلبسون لباس ليكوس مثلا، تعرفوا ليكوس وش يجيب، هل معنى اعتني تبعوه؟ قل يا ابدا مجرور، كيف شخصية لا غايتنا في الامر انه شيء ما اعتدش عليه، شيء يعني منكر اعتدنا عليه عادي، هذا جانب سنة عادة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص والعفاء والرداء، اما الجانب التعبدي اللي فيها في مواطن، موطن عام وموطن خاص، موطن العام انه يستر العورة اكثر، تعرفوا انه تحجيم العورة مذموم، قلنا ذيك المرة احيانا على الناس وما انسان لما يلبسوا سروال عريض لا بأس، سروال عريض لا بأس، تحتاج انه يلبس بنطال يعني ضيق، ففي الحقيقة لا تستطيع ان تنظر اليه، ما تقدرش تنظر الى هذا، انت رجل فلا ذلك بالنساء صعب هذا تعبد عام. أما التعبد الخاص مثلا في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ونسونا بداود عن عمر الخطاب كان يأمر الناس بالانتزار الصلاة يتزروا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السراويل، تعرفوا الحديث في سنن أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السراويل العريضة، السراويل العريضة مش ضيقة هذه الباطلة، ضيقة هذه الباطلة مباشرة، العمد الباطلة، أنا أحكي عن ضيقة العريضة عينه، يعني لما تحجبش العورة. نهى رسول الله عن الصلاة في السراويل عريضة. أشهد بن عبد العزيز من المالكية يقول إذا صلى المسلم في سروال عريض فأن يعيدها، ولا كل ما في الوقت يعيدها أفضل. أنا مش بشكر من الكراهة مكروه، لكن احنا نقول الناس خدامين، احنا كنا نخدم مثلا في العمل، العمل ما تقدرش تخدم، كان عمل مثلا الحمل ووضع وحفر وقدر تخدم بالقانون، لا تستطيع أن تشتغل بالقانون. المسلمون كانوا يمشعون الإزار ويعملون بالسرابيل في الحق الوقت يتزيرون ويصلون، لأننا كنا مثلا نأخذ معنا قانون صلى ونصلي فيه، نصلي به وقت صلاة عادي. إذا هذا جانب تعبد، إذا مش تقول جواب ملخص هذا وقت ثلاثة واربعة بزاف يعني 23. فملخص الكلام أنه القميص من ناحية سنة عادة ومن ناحية سنة عبادة، ففي وقت الصلاة سنة عبادة، في تحجيم العورة الله هي سنة عبادة، أما عموما فهو سنة عادة والله تعالى أعلم. أما العراقية فهل هي سنة أيضا؟ كذلك هي سنة عادة، من عادة العرب أنهم يغطون رأسهم يغطون شعرهم بالعمامة وغير ذلك، وهذه العادة قلنا لم تمت إلا في هذا العصر، إلا قبل 50 سنة كان الشاب يستحي أن يظهر أمام أبيه دون يظهر حاسر الرأس. سبحانه بل بل جهد دير أفك سبحان الله، اليوم عادي يعني عادي يمشي أمامه برميدة يعني عادي أمام أبيه عادي ما كان وانه شوف. أنا أقول لك يعني إحنا تلك مصيبة مصيبة يعني يكون سلخ وانسلخ وانسلخ حرمة يعني، فهي سنة عادة طيبة، ولكن العلماء يكرهون الصلاة حاسر الرأس، يستدلون بأثر ابن عمر وصححه ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني، إن الله أحق من يتزين من يتزين له فيزين. أما هذا الحديث الذي جبته فأن رسول الله نهى أن يمشي الرجل حسر الرأس، فلا أدري من أين أتيكم، ما فيش حديث ينهى عن حسر الرأس إلا هو أثر عن ابن عمر. أما باش نزيد نتحدث عن هذا السؤال قبل المغرب فمرة أخرى إن شاء الله أعطيها لي فيه، خليها عندك وقت الدين خطرة أخرى اسألني في وقت المغرب. أما الآن فالوقت ضيق بين المغرب والعشاء، واحد الآن برمدت في ساعتين تقريبا ساعة ونصف، في المغرب ما عنديش وقت، المغرب انا اختصر الدرس يعني عندك نفصل كلمة في الظهر. طبعا بالنسبة للمرشدة تيزي وزو فهذه السؤال عريض طويل يعني البرنامج كيف، فلذلك ما دام انك اتصلت بالمرشدات كما مسجدتنا فانا ساترك الجمعة القادمة ساترك لك برنامج بتاع ادارة المكتبة والمسجد في المسجد تعطيك اياه مرشدة تعلم المسجد تعلم، اما باش اجيب ما يمكن برنامج كل انسان يجيب هذا يحتاج الى فصول. الحنتم والدباء والنقير والمزفت هذه قلنا اطعمة كانوا يأكلونها كما القرعة مثلا، القرعة ايش كانوا يقولون كانوا يحفروها كما تدير الدولة اصلا تدير الدولة اكتحفرها تنحي ذلك للداخل ويشربون فيها يشربون حتى فيها العصير ويشربون الحنتم والدباء من القرعة كانت بمجرد ما تحط في العصير نفرض العصير ثلاث ايام اربع ايام باش يولي الخمر شربوا بعض الحنتم مباشرة يولي الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورجع الى شرح الحديث تجد الالفاظ مفسرة اكثر، لكن هذا وش معنى اشياء كانت تأكل فيها العرب ينحولها والحم يجروا فيها الشراب من لعب بمرضشير فكأنما صبغ يده لحم خنزير.